بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولأهلنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. المرة اللي فاتت انتهينا من غزوة أحد، غزوة أحد وما تلاها من غزوة حمراء الأسد كان مجموع مدتهم قد ايه؟ 6 أيام. وقلنا نزل فيهم قد ايه من القرآن؟ نزل فيهم 60 آية. الشيخ أسامة ليه كلمة يعني مشهورة، يقول الصحابة كلهم علماء، تخيل معايا صحابي معاش مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الست أيام بتوع أحد دول بس، معاش معاه حاجة تانية خالص. متخيلين شاف ايه؟ شاف قصة قزمان اللي مات وقاتل حمية، شاف قصة القصيرم اللي مات ولم يسجد لله ركعة، شاف قصة حمزة، شاف الصحابة في الفداء، شاف العصيان ونتيجته، شاهد كل الأحداث دي، وشاهد التنزيل نازل تعقيبا وتعليقا عليها. متصورين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضى، تمام؟ يعني لو هنتكلم على ابواب العبادات، متخيلين بعد كل ده ما يبقاش عالم وهو اصلا معاه اللغه العربيه؟ يعني الصحابه علمهم وفضلهم لا يمكن ان يوصف. من 6 أيام يا جماعه اكيد دول فقهوا مقاصد الشريعه. فبعد كده لما نقول احنا لازم نفهم الدين بفهمهم، ده شيء طبيعي جدا. احنا بنتكلم في 6 أيام وشوفوا كم الفقه والعلم اللي فيهم. النهارده اختلاف المفسرين في تفسير ال60 آية دول مش عندهم، هم فاهمين، نازله فيهم، تمام. فلما نقول ان احنا بنفهم القرآن والسنه بفهم الصحابه، ده شيء اساسي وضروري ولا محيص عنه عقلا، يعني مفيش مفر منه عقلا، ملوش مفر، تمام. وده المعنى الاولاني. المعنى الثاني، ال6 أيام دول كانوا في بدأوا تقريبا من 6 من شوال، يعني بعد صيام 6 البيض على طول، او يمكن كان يوم الاخير منهم صيام 6 بيض، لان كان صيام رمضان شرع خلاص. هم صاموا في السنة الثالثة من الهجرة، صاموا رمضان، تمام. فانتوا متخيلين الواحد بعد رمضان والارهاق وبيتقال له اخرج احد وبعد كده اخرج حمراء الاسد، برضو عشان نتصور. وعاوز اكمل لكم في حياتهم شويه. احنا خرجنا من احد بحمراء الاسد في شوال سنه 3 من الهجره. في اواخر سنه 3 من الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له من فاطمه، يعني او من بنته، ولد لفاطمه او ولدت فاطمه الحسن والحسين. فشيء من الانفراج في حياه الايه؟ المؤمنين بعد ما أصابهم في أحد من قتل 70 من إيه؟ من الصحابة. محرم سنة 4 على طول رسول السلام بعث سريتين يواجهوا الأعراب اللي بدأوا يطمعوا في المسلمين. نشرح القصة دي باختصار. انتصر في محيط المدينة وفي سائر الحجاز والجزيرة العربية عامة ان المسلمين ايه؟ انهزموا في احد. فبدأ الاعراب يطمعوا في المسلمين ويطمعوا في المدينة، لان المدينة طبعا كانت يعني فيها حدائق وفيها يعني فيها بساتين، فكان مكان يطمع فيه المدينة. فبدأ الاعراب يطمعوا من جانب اقتصادي ومن جانب ديني ومن جوانب اخرى، بدأوا يطمعوا في المسلمين. وبناء على ذلك بدأوا يجهزوا نفسهم ان هم يهاجموا المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يهاجموه، بل بادرهم هو بسرايا. فرق بين الغزوة والسرية ان السرية لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ده اصطلاح. فلما بتبقى حاجة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيسموها غزوة. وان لم يحدث فيها قتال زي حمراء الاسد مثلا سميت غزوة حمراء الاسد، تمام؟ وان لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سميت ايه؟ سرايا او سرية، تمام؟ فالرسول سلام بعث سريتين في محرم تواجه اتنين من القبائل اللي تمردت او كانت بتريد او كانت بتسعى الى مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. في اعراب اخرين كانوا اخبث بعض الشيء وكانوا يعني اشد حيلة ومكر من هؤلاء الاعراب اللي ايه اللي سعوا الى الهجوم على المسلمين. بعثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه قراء ومعلمين ودعاة يعلموهم الدين الاسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة منهم 10 من الصحابة ومع مجموعة تانية منهم 70 من الصحابة. المجموعة الأولى منهم اللي بعث معهم 10 بيسموا ببعث الرجيع. سموا ببعث الرجيع لأن اللي بعثوا معاهم غدروا بيهم عند منطقة اسمها الرجيع واجتمع عليهم أعراب آخرين ودخلوا يهاجموهم. الصحابة دول بدأوا ينسحبوا لغاية لما وصلوا على مكان مرتفع. الأعراب أمنوهم قالوا لهم احنا نديكوا الأمان. أبى قائد المجموعة دي إن هو يعطيهم الأمان، قال إن أنا لا أنزل في إيه جوار مشرك. وأطاعه التسعة التانيين اللي معاه أطاعوه لأن هو كان القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه عليهم أمير، أطاعوه وقاتلوا معه حتى قتل منهم 7 منهم. مين هذا القائد؟ اسمه عاصم رضي الله عنه. ولو ملاحظ أنا ما بقولش إيه الأسماء قوي أصلا. فالثلاثة الباقيين أعطوا الأمان مرة ثانية فذهبوا. قبل ما يذهبوا قتل منهم واحد، هما الأول ما رضيوش ياخدوا الأمان قتل منهم واحد، ثم الاثنين التانيين أسروا من قبل الايه الأعراب. الأعراب قاموا باعوهم للمشركين في مكة. انتهى الأمر على الاثنين قتلوا، هقف مع قتله مع قتلهم بس بعد شوية خلاص. فبذلك قتل 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الرجيع ده. بعدها ما فيش 70 اللي كان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس في نجد منطقة أبعد شوية غدر بيهم. الأول غدر برسول هم كانوا بعتوه للطفيل بن عامر إن هو يتفاوض معاه اللي هو كان الشخص اللي مبعوث ليه. فالمهم إن هو قتل غدرا ابتداء، ثم قتل سائر السبعين. وبذلك كان قتل الايه البعثين من الدعاء الذين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وقفة هنا سريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يبعث دعاء من بعدها ولم يتوقف. والحكم الشرعي القائم ان احنا نبعث برضو دعاء وان وجد شبهة ان هم يقتلوا. يعني لغاية النهاردة في ناس من اللي بيدعوا في بلاد الغرب او بيدعوا في امريكا اللاتينية او بيدعوا في كذا بيسمموا وبيقتلوا و و و و ما زال لغاية النهاردة بيحصل. وما زال لغاية النهاردة الناس بتخرج في الدعوة. ده واجب بنحتاط وكل حاجة. رسول الله في البعث الثاني أخذ الأمان من اللي بعثهم معاه، ولكن هو غدر به. رسول الله لا نتصور ان هو كان يظن الغدر بل كان يظن الوفاء. هو كان مرجح ان هم ايه هيوفوا بالأمان اللي هو أعطوهوله، كان مرجح ذلك ولكنهم غدروا. تمام. فالقاعدة هنا ان احنا بندعو الى الله ونعلم ان في تضحيات. زمان قبل الثوره لما كان امن الدوله على اشده كان في دعوه، في حذر في حذر بس في دعوه. الدعوه لا تتوقف ايا كان، الدعوه لا تتوقف. جهادنا اصلا اصلا اصلا شرع للدعوه. جهادنا شرع للدعوه. يعني احنا بالنسبه لنا ان احنا نبعث رجل او 10 رجال او 70 رجل لقريه او لدوله يدعو فيها الى الله كده بيحققوا مقصودنا. يوم ما يمنعوا او يحال بينهم وبين الدعوة او يحال بيننا وبين بعثهم ساعتها بنجاهد. والجهاد قطعا فيه ازهاق للارواح، بس احنا قايلين المصلحة الاولى مصلحة ايه؟ الدين. فكذلك بعث الدعاء بنبعث الدعاء وان كان ممكن تزهق ارواحهم لان مصلحة الدين مقدمة، ده رقم واحد. تاني حاجة احنا لو ما بعثناش دعاء هنعمل ايه؟ هنجاهد عشان نوصل الرسالة. هي في الاخر احنا لازم نوصل الرسالة. احنا امة منوط بيها توصيل الرسالة. احنا وظيفتنا في الحياة توصيل الرسالة. ليل نهار لازم افكر في توصيل الرسالة. بعد الأذان الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا سريتين في محرم سنة 4 هجرية، وعندنا بعثين دعويين قتلوا استشهدوا في سبيل الله في شهر صفر سنة 4 هجرية. دي حياة الصحابة، بس عشان ايه نتصورها، دي حياتهم. خارجين في شوال، احد، محرم، سريتين، قصدي المحرم سريتين، صفر سريتين عشان بس نتخيلها. ربيع الاول غزو بني النضير، ربيع الاول غزو بني النضير على طول الشهر اللي بعده، مفيش نقاش. غزو بني النضير دي قد ايه؟ دي بدأت بالنصر السلام، حصل محاولة اغتيال ليه فأمهلهم 10 أيام، فعبد الله بن عبال أمهلهم 10 أيام لإجلاء أنفسهم عن المدينة. ففي الأول وافقوا، بعد كده عبد الله بن أبي بن سلول سول لهم إن هم يقعدوا، إن هو يعني هيبقى جار ليهم وكده. فاللي حصل إن هم رسول السلام حاصرهم، فلما حاصرهم استسلموا لي في الآخر وسمح ليهم بالجلاء عن المدينة، بس المرة دي يعني يجلوا بس بما تحمل ركابهم ورحالهم، إلا الحلقة أو جميع أنواع السلاح ممنوع يحملوها. فبرضو يعني بدأوا يخرجوا عن المدينة. القصة دي بنتكلم فيه برضو، الحصار كان 6 أيام، فبنتكلم في القصة دي برضو إيه 10 أيام ولا حاجة، 10 أيام في ربيع، ربيع الأول. غزوة نجد اللي هي في الامتحان جينا قلنا لخبطناكم بانها غزوة ذات الرقاع، غزوة نجد دي حصلت في جمادة الاولى سنة 4 هجرية. ومعنى انها غزوة ان ايه اللي حصل فيها؟ الرسول السلام خرج فيها، تمام. بعد كده في شعبان يعني بعدها بشهرين غزوة بدر الموعد، الرسول السلام خرج لملاقاة المشركين في المعاد اللي اتفقوا عليه في بدر، تمام. والمشركين بعد ما خرجوا قليلا ربنا ألقى الروع والرعب في قلوبهم فرجعوا. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر الموعد أو في بدر الثانية 8 ليالي. فاحنا عندنا كده ايه بعدها بشهرين 8 ليالي تانية. بعد كده برجوع المشركين وتخاذلهم في بدر الثانية وتخاذلهم عن ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، الموضوع ده بقى عمل ايه؟ عمل شبه استقرار للمسلمين، بان ان المسلمين قوة، وان اللي حصل في احد ده حالة فريدة وحالة شاذة، مش ده الاصل، وان الاصل للمسلمين الظفر. زي ما انتوا شايفين كذا غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم غزاها، خرج في بدر الموعد والمشركين هم اللي تخلفوا، فبدأت الموضوع يجي بالعكس بقى، بدأ توصل الرسالة للأعراب ولأهل المناطق اللي حوالين المدينة إن المسلمين في قوة، وإن المسلمين بأسهم بيشتد، وإن هم استقرارهم بيزيد، تمام؟ فحصل لنا إحنا نوع من الاستقرار بقى الفترة اللي جاية دي، من شعبان ده لغاية ربيع الأول في شيء من الاستقرار. ربيع الأول برضو في أعراب تاني سولت لهم أنفسهم مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ليهم وكانت غزوة دومة الجنة، تمام. فده ربيع الأول سنة 5 هجريا، وخرجوا فيها 15 ليلة. بعد الغزوة دي برضو في شيء من الاستقرار النسبي، وكأن الغزوة دي فلت نسبيا من الواقع العام بتاع من شعبان سنة 4 هجريا لشعبان سنة 5 هجريا. ايه اللي حصل في شعبان سنة 5 هجريا؟ غزوة المرايسية، غزوة المرايسية أو غزوة بني المصطلق. كده أنا اديتكم باختصار تصور عام عن سنة بقيت سنة 3 هجريا، سنة 4 هجريا، وبداية سنة 5 هجريا. غزوة المرايسية برضو إجمالا أو بني المصطلق كان سببها إن قبيلة بني المصطلق، ودي قبيلة من خزاعة، يعني بطن من خزاعة، دول كانوا بيسكنوا بين مكة والمدينة، كانوا بيسكنوا بين مكة والمدينة. دول كانوا ضمن من اشترك مع المشركين في غزوة أحد. تعرفين المشركين جمعوا الأحابيش، الأحابيش دول اللي هم الايه أهل القبائل المختلفة. فمين اللي شاركوا دول؟ بني المصطلق. فهم شعروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاجلا ام اجلا ايه سيغزوهم، فقالوا نبدأ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالايه بالغزو. فالرسول صلى الله عليه وسلم باستخباراته الدائمه، ولو ملاحظين كل الحاجات اللي بتحصل دي في شبه الجزيره، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتوصله من خلال استخبارات، وكان بيعمل على هذا الاساس، بيعمل على اساس الاستخبارات دي. فخرج لبني المصطلق في موطنهم، في موطنهم. في روايتين موجودين عندكم ان حصل قتال، وفي روايه ثانيه ما حصلش قتال. بيجمعوا بين الروايتين ان حصل قتال في الاول ثم انهزموا، واسر يعني سبي يعني نقول غالب نساء واطفال بني المصطلق. ممن سبي كانت جويريه بنت الحارث. الحارث ده هو كان زعيم قبيله او زعيم بني المصطلق، كان راس بني المصطلق. هي يعني وقعت في سهم احد المسلمين فكاتبها. يعني ايه كاتبها؟ يعني هي بتقول له انا عاوز افدي، عاوز اشتريك، اشتري نفسي منك. فيقول لها خلاص هو ده السعر، وابتدي سددي لي. فراحت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له انا بنت قائد القبيله، قائد القوم دول، وانا عاوزاك ايه يعني تفديني. فهو دفع الثمن فاعتقها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها اعتق المسلمون 100 من بني المصطلق، لان بني المصطلق بقوا اصهار النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ في العوده من غزوه بني المصطلق او المريسيع حصل حادثتين، واحده منهم فتنة بين الأوس والخزرج، وفتنة بين المهاجرين والأنصار، دي واحدة منهم، يبقى فتنة في صفوف المسلمين بينهم وبين بعض. والتانية هي حادثة الإفك. دول حدثوا بعد غزوة المرايسيع في أعقابها. تمام كده؟ لينا وقفة معاهم إن شاء الله، ومع بعض القصص في السنة اللي حكيتها لكم دي، أو السنة ونص اللي أنا حكيتها لكم دي، هنطلع منها 4-5 قصص كده، وهنقعد نطلع منهم فوائد ان شاء الله بعد الصلاة. واضح كده بس القصة اجمالا؟ واضح الدنيا كانت ماشية ازاي؟ رسمتوا الرسمة من فوق في دماغكم؟ انا متفق معاكم ان انا بديكم الرسمة اجمالا قبل ما اخش في التفاصيل. فرسمتوا الرسمة من فوق اجمالا الدنيا ماشية ازاي؟ من شوال سنة 3 هجريا لغاية ربيع الاول سنة 5 هجريا مرسومة؟ ولا لغايه شعبان، اسف، سنه 5 هجريه شعبان. المرايسيع او بني المصطلق كانت في شعبان سنه 5 هجريه. واضحه كده؟ اللي كتب معايا هتبقى واضحه، اللي ما كتبش معايا 90% مش تبقى واضحه، لان التواريخ بتسلسلها صعب بتتصورها بذهنك من غير لما ايه تكتبها قدام. فاللي ما كتبهاش وعاوز يتصورها كويس، انا مختصرها لكم من وسط الكتاب، فممكن بعد كده تبقوا تجيبوا بقى التسجيل وتطلعوها كده حته حته، تاخدوها تكتبوها قدامكم عشان تفتكروا الدنيا كانت ماشيه ازاي. بس الشاهد فيها باختصار شديد برضو ان انتوا تشوفوا قد ايه حياه الصحابه كانت كلها خدمه للدين، كانت كلها دعوه الى الله، كانت كلها تضحيه بالنفس. دي حياتهم. الاستقرار كان قليل قليل قليل جدا جدا جدا جدا فيه. فلما حياتك لاي سبب ما ما تبقاش مستقره، تسلى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فان لك فيهم اسوه. الحمد لله رب العالمين. بالمناسبة في نسخ من الرحيق المختوم نسخ جيدة يعني. اللي عاوز نسخة يروح مصطفى، مصطفى يدله على ياخدها ازاي. جزاكم الله خير. كمل بعد ايش ان شاء الله. انا ليه بقول ان غزوة المريسيع سنة 5 مش سنة 6؟ طبعا في الرقيق مختوم مكتوب ان دي خلاف ما بين هي سنة 5 ولا سنة 6. فسنة 5 ولا 6 فاختلف، قلت اختلف اهل الشعر على سنة غزوة بني مصطلق او غزوة المريسيع سنة 5 ولا 6. اكثر اهل المغازي على انها سنة 5. حجتهم في الموضوع ده ما ورد في حديث عائشة في حديثة الإفك اللي هي حصلت إجماعا بعد غزوة المريسيع، قالت فيها إن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تلاحى فيها، يعني اختلف فيها. وسعد بن عبادة سعد بن معاذ آسف معروف إن هو توفي بعد غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة على التفسير ده يعني على يعني لازم تكون الـ يكون عايش، فلازم تكون سنة 5 مش سنة 6. هم متفقين على انها بمناسبة شعبان، يعني متفقين على انها شعبان. 5 ولا 6 هي اللي فيها الخلاف، والترجيح هي سعد بن معاذ. لو سعد بن معاذ حديث في الصحيحين بخاري ومسلم، سعد بن معاذ كان جزء من احداث ايه حديث الإفك دي بشكل معين يعني، ونتكلم عليه بعدين، بس مش جزء ليه علاقة بحديث الإفك نفسها يعني. فده المرجح ان هو سنة 5، زي ما قلت لكم الحديث ده في البخاري ومسلم وفي ذكر سعد بن معاذ. المرجح لان هو سنة 6 هو اختلافهم في السنة اللي صلى الله عليه وسلم تزوج فيها زينب. اختلافهم في السنة اللي تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج فيها زينب. قلت لكم باتفاق سعد بن معاذ مات بعد بني قريظة، وبني قريظة سنة 6 او سواء يعني في الخندق او اخر 5. تمام، واضح القصه دي. فهم اختلفوا، انا ماشي على قول عام اهل المغازي ده من جهه، ومن جهه تانية معظم المعاصرين ماشيين في انها سنه 5. معظم المعاصرين من اهل الشعر برضو واللي مؤلفين في فقه السيره وكده واخدين انها سنه 5. خلاص كده، فده باختصار. والموضوع كله مكتوب عندكم في الرحيق بالتحقيق بتاعه. سريعا كده نروح لبعث الرجيع. بعث الرجيع اللي توفي فيه اجمالا 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احد هؤلاء العشرة كان خبيب. خبيب كان واحد من الاثنين اللي اسروا من قبل الاعراب ثم بيعوا الى بعض قريش. اللي اشتراه من قريش كانت عائلة هو قتل أحد رؤوسها في بدر، فاشتروه ليقتلوه بمن قتله في بدر، فكانوا أسرينه وحاطينه في يعني موثقينه وربطينه. أثناء ما هو عندهم طلب من واحدة من بنات العيلة دي ان هي تجيب لموسى يستحد بيها، يعني يحلق بيها بعض شعر، فأعطيته الموسى موسى. ثم جاء بعض أبناء تلك المرأة وقرب من خبيب، فخبيب مسك، فهي ظنت ان هو هيقتله فترعبت، فقال لها اتظنين اني اقتله؟ ان شاء الله لا افعل. وده طبعا دليل على يعني سمو واخلاقه. النهارده هو مش هيستفاد اي حاجه من قتل اي حاجه، هو اولا طفل، واحنا نهينا عن قتل الاطفال والنساء والشيوخ والرهبان في الصوامع او يعني في الصومعه، فنهينا عن قتلهم اصلا. فده ابتداء. رقم 2 هو مش هيستفيد اي شيء لو قتل. طب ما ممكن يهدد، وممكن يهدد بقتله، وليه يهدد بحرام؟ هو اخلاقه اعلى من كده. ولو هنلاحظ برضه هو معظم افعاله اللي جايه يعني فيها ورع شديد، يعني بعد شوية وهم واخدينه على القتل طلب منهم ان هو يصلي ركعتين فتركوه يصلي ركعتين. فقال بعد ما صلى هو اوجز في الركعتين فقال لولا اني خشيت انكم تظنون اني بي جزع لأطلت في الصلاة. فبرضه هو يعني بيراعي قوي المعاني، هو بيراعي قوي معاني معينة عاوز ينقلها لهم، عاوز ينقل لهم معنى العزة، عاوز ينقل لهم معنى يا جماعة أنا الطفل بتاعكم ده أنا مش هستخدم الوسائل الخفيفة دي أصلا، المسلم ما بيستخدمهاش أساسا، ما بتجيش على باله أصلا، أنا أعلى من كده كمسلم. رقم اثنين أنا مش خايف من الموت كمسلم. المعاني القلبية دي بالمناسبة أكبر دعوة، ده رقم واحد، أكبر دعوة ليهم وأكبر رعب ليهم وأكبر رعب ليهم. وهم واخدينه خلاص على القتل ذكر أبيات طويلة وجميلة تقرؤوها لازم فيها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. فالأبيات دي تعمل فيهم إيه؟ تزلزلهم. العرب أهل الشعر الأبيات دي تزلزلهم، القلب ده قلب مش طبيعي. وتاني دي دعوة بأفعاله، دعوة رهيبة، دعوة بتأثر في نفوسهم. تمام؟ الموقف الرابع اللي بيمط عن قلب هذا الرجل، أبو سفيان سأله قال له أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك؟ قال ما أحب أن أكون في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، مش مكاني، شوكة. المعاني دي كلها بينهلهم في أحلك المواقف. وده تاني جبنا الدعوة دي وظيفة دائمة، وظيفة لا تقف، وظيفة لا تتغير، وظيفة. مرة فاتت قلت لكم في الحوار بين أبو سفيان وبين عمر في دعوة، دايما في دعوة. الدعوة دي حاجة احنا بننتفسها للنهار مباركا حيثما كنت. النهاردة أفعاله دي يعني ضمن ما فعله ان هو دعا عليهم، اللهم اقتلهم بددا واقتلهم بددا واحصهم عددا. فبسبب القلب ده والإيمان ده واليقين ده المشركين نزلوا وطوا كلهم، لأن هم كانوا معتقدين ان اللي يدعى عليه لو وطى ما تصيبوش الدعوة، وكانوا ياخدوا ولادهم ويوطوا بيهم. والعجيب في الموضوع ان بعد سنين واحد ممن شاهد هذا الموقف بأسلم، فبيتسأل، عمل تصرف غريب في موقف انا مش مستحضره دلوقتي، فبيتسأل انت ليه عملت كده؟ فبقاله اصلا كانت اصابتني مين؟ دعوة خبيب. خبيب اثر في نفوسهم قوي قوي لان قلبه مش طبيعي. بس خلينا نقول حاجة، هو ده قلبه طبيعي بالنسبة للصحابة، قلبه طبيعي بالنسبة للي ربي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ده المقصود وده المطلوب، الورع ده، الإيمان ده، تفكير في الآخر بالشكل ده. النهاردة كل أفعاله بيحسب، كل أفعاله بيشوف إيه أثرها على اللي قدامي. فدي وقفتنا مع خبيب. يجي بعده الآخر اللي أسر برضه عند قتله، سأله أبو سفيان نفس السؤال وأجاب نفس الإجابة بالملي، بالملي نفس الإجابة بالظبط، وكأن هما متفقين مع بعض على الإجابة. لا مش متفقين مع بعض، هما تربوا على كده، هما تربوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم والتضحية بأنفسهم من أجل شوكة يشاكه، هما تربوا على كده. تمام؟ هنجري شوية ونروح على غزو بني النضير. غزو بني النضير الوقفة اللي عاوز أقف فيها معاها هي صلى الله عليه وسلم أجلاهم المرة الأولانية، أجلاهم 10 أيام ويمشوا وما اشترطش عليهم حاجة، لا قال لهم تاخدوا ما تاخدوش إيه ولا أي حاجة. وده طبعا كان عشان هم غدروا بيه. غدروا بيه إزاي؟ هو كان رايح يطلب منهم مساعدة في أداء حق من حقوق المسلمين، وده كان ضمن الدستور اللي ما بينهم إن هم بيؤدوا عن بعض. فلما راح لهم جه استند الحائط، فواحد منهم فهم وقفوا قالوا الواحد منهم يرمي حجر عليه، فربنا اطلعوا من خلال جبريل عن هم يحاولوا قتله، فانتفض هو وابو بكر وعمر وتركوا المجلس، ثم بعث اليهم يجليهم في خلال عصر. فقلت لكم في الاول ان هم نزلوا على ايه؟ على القول. هم طبعا يخشوا يعني ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، على الإطلاق، فحرصوا على الحياة جدا. فبناء على ذلك هم في الأول استجابوا، ثم عبد الله بن أبي مسلول قال لهم لا لا لا ما تخافوش أنا معاك وأنا هقف جنبكم. ففضلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم المرة الثانية أجلاهم في لحظتها، لازم تمشوا دلوقتي حالا، ومش هتشيلوا أي حاجة غير اللي تشيلوا الرحال بتاعتكم، ومش هتشيلوا أسلحة. فاليهود بطبعهم الخبيث كانوا يخربوا بيوتهم لئلا يحصل عليها المسلمين، كانوا يخربوا بيوتهم بحيث ان هو المسلمين في الاخر ما بقى لهمش حاجه. فده معنى برضه مهم قوي في حياتنا. يعني عاوز اقول ايه، لما تأجر حاجه، لما تستعير حاجه، لما ده معنى اقل بكتير، ده انت مش هتسيبها لعدوك، ده انت بترجعها لصاحبها، ما تخربهاش، والا يبقى فيك من اليهود. وإلا ده مش بكلمك عن عدوك، ده انا بكلمك عن صديقك، ولا يبقى فيك من اليهود. عجيب في الموضوع بقى ان هم سابوا اواني الخمر عشان يفتنوا المسلمين. هم يعلموا ان الخمر حرمت ليس من بعيد، الخمر كانت حرمت سنه قبلها على طول او في السنه دي نفسها. فهم كانوا يريدوا ان يفتنوا المسلمين، عاوزين يفتنوهم عن دينهم، فبيحطوا مغريات في السكه علشان يفتنوهم. وما زال هذا دأبهم، ما زال هذا دأبهم إلى اليوم. اليهود معظم الإعلام في العالم مسيطر على اليهود. روبرت ميردوك ده أكبر موسوعة إعلامية، أكبر مجموعة من الشركات الإعلامية في العالم يهودي، وغيره يهود. فهم بيملكوا المفاتيح اللي بيها يحاولوا يفتنوا المسلمين. فده برضو للحذر وللانتباه. غزوة بني نظير نزلت فيها صورة الحشر كاملة، نزلت فيها صورة الحشر كاملة. وحسب ما هنوقف امتى النهاردة، حسب انا مش عارف هنوقف امتى لسه، بس لو ما وصلناش لحادثة الافك فقراءة اضافية تفسير صورة الحشر من زبدة التفسير. لو وصلنا لحادثة الافك، عشان ممكن نوصلها باليكاد كده، فاهم يعني، ما نلحقش نتكلم عليه قوي، او الحق اقول لكم القراءة الاضافية. القراءة الإضافية تبقى حديث الإفك من البخاري. لو تقدر تسمع شرح الشيخ أبو إسحاق عليه شريط حديث الإفك مشهور للشيخ أبو إسحاق تلاقيه على النت، يا ريت. ما لقيتوش اكتفوا بنص حديث البخاري، اقرأوه وفهموا معناه. هو أربع صفحات أو ثلاث صفحات ونص، حديث طويل يعني، يعني بالثلاث صفحات ونص بتاع سورة الحشر، تمام؟ فده لو وصلنا لحديثة الإفك. على وقت غزوة المريشية أو غزوة بني مصطلق، المنافقين كانوا في أشد مراحل الضراوة بتاعتهم على الإطلاق، زي ما تقول كانوا يفقدوا الأمل. غزوات رسول السلام في الخارج انتصارات، من ساعة غزوة أحد انتصارات، والهجوم الخارجي قل جدا، فبدأوا يفقدوا الأمل. بالمناسبة في منافقين في كل زمان ومكان، تمام؟ ومنافقين بيبقوا مسلمين في الظاهر، بس هدفهم في الباطن ايه؟ حرب الإسلام. طبعا الهدف اللي في الباطن ده مش لازم يكون باطن، ولا تعرفنهم في لحن القول. تقريبا لغاية المريشيع وما تلاها حادثة الإفك كان محاربتهم للإسلام علنية جدا. يعني بعد بدر اصلا ظاهرة المنافقين دي حصلت امتى؟ بعد بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر على المشركين، على قريش، اقوى قوة في المنطقة في الجزيرة العربية كلها. فبناء على ذلك اللي عايشين معاه في المدينة خافوا، اللي عايشين معاه في المدينة من غير المسلمين خافوا، فقالوا خش في الاسلام بدون ايمان. دخلوا في الاسلام تخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ساكتين وهمدين خالص او شبه خالص لغاية احد استوحشوا، قلبوا وحوش، تمام؟ من بعد احد وهم وحوش، بس الغزوات عماله تهت فيهم. فعلى وقت غزوه المريشيع وعلى وقت يعني غزوه بني مصطلق، الضراوه اشتدت على الاخر، وكانت حرب علنيه جدا جدا جدا جدا. واستباقا للاحداث كده، الحرب دي بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة أفعالهم اتخمدت جامد جدا جدا جدا بحادثة الإفك، وتحولت تاني لحرب خفية، تحولت أكتر من حرب خفية لاستقواء بالخارج. تمام؟ يعني في الفترة دي ما كانتش استقواء بالخارج، كانت بلطجة، كانت بلطجة، كانت كلام علني وإشاعات علنية وترويج ليها في كل وسائل الإعلام. ثم من بعد حديث الإفك بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قلبت بقى إيه؟ دسائس ومؤامرات، واضح كده؟ وقلبت بنشتغل مع الخارج عشان هو اللي هاجم، عشان خلاص مش هنعرف نتكلم من جوه، احنا ايه الشعب قفش علينا خلاص، اهل المدينه بقوا بيسكتونا خلاص. اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول كان في الاول زعيم وبيتسمع له، كان هيبقى رئيس، فكان هو هيبقى رئيس المدينه، كان بيخرج قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع خطبه الجمعه، يخرج هو قبل خطبه الجمعه يقول يعني اتانا محمد ورسول وكده واسمعوه بقى، يعني لازم يطلع في الصوره ان انا اللي بقدمه لكم، فانا اللي مسيطر، وهو ايه يعني هو ايه في الاخر صلى الله عليه وسلم انا اللي بقدمه، يعني انا المتنازل. يعني من بعد حادثه الافك الموضوع تغير تماما. حادثه الافك دي كانت من اشد تجليات المنافقين، وما قبلها من التوقيع بين الاوس والخزرج، وما قبل ذلك من التوقيع بين المهاجرين والانصار، ايه كان بلغوا الاشد خلاص. وده كان في غزو بني مصطلق. فغزوا بني مصطلق وهم اجتمعوا على ماء، فواحد من المهاجرين خبط واحد من الانصار، فقال يا للمهاجرين يا للانصار، وكانوا هقتتلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم، فقال له انه ايه دفعني، يعني بيقول له ده قال دعوها فانها منتنة. فمن اقوى وسائل التقويم وتوقيع المجتمع المتماسك يعمل ايه؟ يوقع بينه وبين بعضه بالعصبيات ويفسد ذات البين، وده بيحصل. يعني سبحان الله، اصل هي الطرق ربنا عز وجل من حكمته ان معظم الحاجات موجوده في القران، معظم الحاجات دي موجوده في القران وموجوده في السنه عشان نتعلم منها، فالموضوع يبقى بسيط ما نتعبش، الدروس سهله ونتعلمها بسهوله. ثم لما سمع عبد الله بن ابي بن سلول وهو في المدينه ما طلعش معاهم الغزوه بموضوع الفتنة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار، قال أوقد فعلها؟ ياه، وما وصلت بيهم المهاجرين ان هم يتنططوا علينا؟ وصلت بيهم لكده؟ والله لئن رجعوا إلى المدينة إيه؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بعض الصحابة، صغير زيد بن أرقم سمع القصة دي فبلغها لعمر او لعمه، عمه سعد بن عباده او سعد بن معاذ مش فاكر، فبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال لا، يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه، فمش من المصلحه ان انا حكمه دلوقتي ولا ادي له حكم ولا ادي له حاجه، مش من المصلحه دلوقتي. في ادله تدينه؟ اه في ادله، بس هل من المصلحة؟ لا، مش من المصلحة دلوقتي. ليه؟ لأن ليه تبع كتير، الناس لسه هو كبير في نفوسها، فلو عمل كده، لو عمل رسول السلام كده تبقى مشكلة داخلية ومشكلة خارجية، مشكلة داخلية ومشكلة خارجية. ورسول السلام يهمه جدا يحافظ على سمعة المسلمين، لا يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه. تمام؟ مهم، عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ابنه قال صدق، لا يخرجن الاعز منها الاذل. صدق يعني فعلا، انت رسول الله لما تخرج صدق، يعني الموضوع بسيط خالص، هو اكيد مش قصده حاجه ثانيه، بيجل ابوه، هو بيجل اكيد اكيد اكيد اكيد مش قصده حاجه ثانيه. رسول الله رجع وسال عبد الله بن ابي سلول، قال له الكلام ده ما حصلش، انا ما قلتش الكلام ده. فرسول الله كذب زيد بن ارقم، زيد بن أرقم عليه هم شديد وضايق جدا لأن هو عارف أنه صادق. ثم نزلت آيات سورة المنافقون، وطبعا السورة دي كلها نزلت في الأحداث دي، سورة كاملة نزلت في الأحداث دي. فلما نزلت طبعا طار من الفرحة زيد بن أرقم، ولما عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وصل له الكلام ده وعرف إن أبوه قال الكلام ده، طلب من رسول الله أن هو يقتله، أن هو يروح يقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ايه؟ بره، بل كل ده وبر كل ده برضه بره برضه بره. مهما الاب عمل ليه البر، مهما الاب سوى ليه البر. طب انا مش مقتنع ليه البر، طب ليه البر؟ مفيهاش نقاش، ده احنا بنتكلم في واحد يعني لولا كلمة لا يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه كان ايه اللي يحصل؟ كان قتل. لولا دي، لولا المعنى ده، ولولا العله دي كان ايه؟ كان قتل، يعني استحق القتل. على الرغم من كده ايه؟ يبره. طب عاوز اقول لكم حاجه، لو محكوم عليه بالاعدام وباقي يومين على تنفيذ الحكم برضه ايه؟ يبره، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. احكامنا مطلقه، الخير خير، الصح صح، المفهوم دي تطبيقها على حياتنا طبعا حدث ولا حرج في ايه؟ في احوالنا الاسريه ووضعنا مع اهالينا. فانا بس بحاول اقول لك قد ايه الموضوع كبير، تمام؟ هنلاقي هنا نزلت ايات سوره الايه؟ المنافقون. حدثت حادثه ثانيه برضو استغلها المنافقين، المنافقون استغلوها في تفكيك مجتمع المدينه، وهي قصة طويلة، قلت لكم 3.5 صفحات من البخاري، قصة حادثة الإفك. ملخصها إن عائشة رضي الله عنها تخلفت وهم راجعين من الغزوة، يعني ذهبت لتقضي حاجتها، فجت ترجع لقت إنها فقدت العقد بتاعها، فرجعت تجيب العقد، كان جيش المسلمين مشي، فمبقتش عارفة تعمل إيه، ففضلت قاعدة في المكان اللي سابوها فيه. قالت أكيد لما يمشوا شويه، هم كانت بقى كانت الحجاب نزل، وكانت بتقعد في هودج، الهودج ده زي بيت خشب بيتحط فوق الجمل، فهم شالوا الهودج مش عارفين ان هي مش جوه، حطوها فوق الجمل وهي خفيفه، فهم مش عارفين. فالمهم ان هي فضلت قاعده شويه، غلبها النوم، صحيت على صوت صفوان بن معطل بايه؟ بيسترجع، بيقول ان لله الى اله راجعون، هو عارف شكل عائشه من قبل الحجاب فشافها، فجاب الجمل بتاعه ونزله وركبها وماسك الجمل وفضل ماشي لغايه لما وصلوا لجيش المسلمين. فبدأ المنافقون استغلوا الموضوع ده، وبدأوا يظهروا شوية أخبار بأن عائشة وقع منها ما لا يقع منها، تمام؟ وللأسف الشديد هضطر أسيبكم عند هذه النقطة الفاصلة في القصة لأمور خارجة عن الإرادة والطاقة. القراءات الإضافية هتبقى إن شاء الله حادثة الإفك. ممكن أقول لكم معنى عشان ما عديش على حادثة الإفك تاني، شكله هيصلص. ماشي، أقول لكم معنى حادثة الإفك. عائشة لما رجعت كانت مريضة لمدة شهر واحد، قعدت في بيت أهلها وما كانتش عارفة قصة الموضوع ده أصلا، ما كانتش عارفة اللي حصل ولا عارفة الكلام اللي بيتنقل ده. المهم كانت خارجه مره لقضاء حاجاتها بالليل مع ام مصطح ابن اساسه. مصطح ابن اساسه ده كان احد المؤمنين اللي تناقلوا الحادثه، تناقلوها ما طلعوش بيها، تناقلوها. فالمهم ام مصطح اتكعبلت في العبايه بتاعتها، فدعت على مصطح، فقالت لها انت ازاي تدعي على مصطح وقد شهد بدرا؟ فقالت لها انت مش عارفه حاجه، او متحكيه لها القصه. فرجعت للرسول السلام قالت له انا عاوز اروح لاهلي، عاوزه تعرف الموضوع فعلا، الموضوع ده منتشر وبيتقال الكلام ده ولا ايه؟ فراحت لاهلها، فأمها قالت لها طبيعي لما تبقى بنت وضيئة زيك وعندها وحظية أو لها نصيب قوي عند زوجها واللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن ضرتها يبتدوا يقولوا عليها كلام أو إن الناس تقول عليها كلام. المهم إن صلى الله عليه وسلم طبعا عليها هم وغم، طبعا واثق فيها واستشار أصحابه واستوثق وطلع قال للمسلمين إن هو يعلم ما يعلم عنها إلا خيرا، ولا يعلم عن صفوان بن معطل إلا خيرا. لغايه لما عائشه رضي الله عنها، انا مش عاوز اوصل الحته دي عشان الحته دي في حياتنا مهمه قوي. عائشه رضي الله عنها في الاخر جمعت او اجتمع في مجلس واحد الرسول صلى الله عليه وسلم وابوها وامها وهي معاهم، فقالت لامها الا تجيبيه، تجيب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان كنت الممت بشيء فتوبي الى الله، والا فسيظهر الله براءتك، او العكس، وقالها بالعكس يعني ان ربنا يظهر براءتك، او لو انت الممت بحاجه فتوبي. فقالت لأمها أجيبيها، فقالت لا مش عارف أجيبه أقول له إيه صلى الله عليه وسلم. قالت لأبو بكر رضي الله عنه أجيبها، قال لها مش عارف أقول له إيه. فقالت أما إني جارية حديثة السن، ويعني ما عنديش كتير من القرآن، مش حافظة كتير من القرآن. ولكني عاوز اقول لكم تقول لهم يعني ان انا لو الموضوع ده من كتر ما انتم سمعتوه استقر في انفسكم استقر في نفوسكم من جوه من كتر ما انتم سمعتوا الكلام بيتنقل استقر في نفوسكم والله اني لو قلت لكم اني بريئه لما صدقتموني ولو قلت لكم اني الممت بهذا قالت والله يعلم اني بريئه ما صدقتموني ولو قلت لكم اني الممت بهذا الامر والله يعلم اني منه بريئه لصدقتموني فليس مثلي ومثله فلا اجد في وصف هذا الا قول ابي يوسف اللي هو يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصف متخيلين حالتها النفسيه يعني متخيلين الانهزام والانكسار اللي هي فيه انتوا متخيلين طبعا ما بين ما عرفت القصه دي وما بين ما ما ما اللحظه دي بنتكلم في يومين ونص يومين ونص وما بين الغزو وما بين النهارده شهر الشهر ده بالمناسبه هي عيانه وقاعده في بيت اهلها بس الرسول سلام بيعملها بطريقه مختلفه برضه ولما الرسول سلام يعامل حد بطريقه مختلفه اظن الحد ده هيتاثر جامد قوي اظن الحد ده هيتاثر جامد جدا فاحنا بنتكلم في شهر كامل نفسيتها تعبانه جدا وفي ليلتين ونص في الاخر مفيش حد فينا يقدر يوصف الالم النفسي اللي هي حساه الم نفسي غير طبيعي فربنا عز وجل ما لبث ان انزل اياته على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها براءتها هي بتقول انا ما كنتش اتصور ان ينزل فيها قران انا كنت متصوره ان نفسي احقر من كده نفسي عندي احقر من كده ايه المعاني دي ايه ده عائشه رضي الله عنها ترى نفسها احقر من كده ده اللفظ اللي استخدمته اصغر من كده ممكن حد يراجع اللفظ يقول لي ايه هو ممكن نسيته ف ايا كان لفظ فيه هضم شديد للنفس وهي ده دأبها وفي من الاحاديث والايات والتفسير ما يدل على هضمها لنفسها الشديد جدا جدا جدا ده هضم للنفس ده مع ايه بس بالمناسبه مع الانكسار الشديد والاذى النفسي الشديد ده صعب موضوع صعب محدش فيكم يتخيل لما يبقى مظلوم او يتم الافتراء عليه الكذب يعني لو حد مر بالموضوع ده بموضوع شديد جدا على النفس وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية وعارفة ان الكلام ده فيه اذى للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وعارفة ان الموضوع ده فيه اصلا خطورة على الدعوة الاسلامية كلها كل الكلام ده بيدور في نفسه موضوع صعب فربنا انزل قرآن يتلى قرآن يتلى ده احنا متعبدين بتلاوته الى يوم القيامة متعبدين بتلاوت براءتها الى يوم القيامة فده تشريف وتكريم ليها اللي عاوز اقوله هنا النهاردة زي ما بنصاب بألام وأذية في أبداننا أذية مادية بنصاب بألام وأذية معنوية كتير جدا في حياتنا لازم نحتسبها ربنا عز وجل يثيب عليها جزاء يعني عالي جدا قرآن يطلع إلى يوم القيامة تبرئة ليها ويكفر من يعتقد ان هي صدر منها ذلك الامر دلوقتي لانه يعاند القرآن فاللي كان ضمن اعتقاده ان عائشة فعلت هذه الفعلة الشنعاء ده يكفر كل ده تكريما ليها وتخليدا ليها كان ممكن حاجة ثانية تحصل كان ممكن الدروس الكتيرة المستفادة من حديثة الإفك يتعلمها المسلمون من خلال اي حاجة ثانية احنا في الاخر اي هم اي ضيق اي اذى نفسي اي اذى معنوي يصيب اي حد فينا يحتسبه كما يحتسب الاذى الايه البدني بل يمكن اكثر بل يمكن ايه اكثر فده المعنى اللي كنت عاوز ادقق عليه قوي في حديثة الافك المعاني فيها كتيرة جدا صريف الشيخ ابو اسحاق مليان معاني كتب السنة مليانة معاني كتب يعني الموضوع فيه بحث كتير اللي انا قلته لكم قبل الصلاة ما بين الاذان والاقامة كان هو الشرح الاجمالي للاحداث بتاعت من سنة 3 او من شوال سنة 3 لشعبان سنة 5 هجريا بنتكلم في حوالي سنة ونص او اكتر من سنة ونص ده كان الشرح الاجمالي وبعد كده بعد الصلاة دخلت معاكم على بعض الدروس المستفادة من الشرح التفصيلي. المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي في غزوة الأحزاب. ياريت تحضروا غزوة الأحزاب و غزوة بني قريظة. والنشاط العسكري بعد غزو بني قريظة المرة الجاية. والقراءة الإضافية هتبقى شريط الشيخ أبو إسحاق في شرح حديثة الإفك. طبعا الشريط ده بيعدي على نص حديث البخاري في حديثة الإفك اللي رويته عائشة رضي الله عنها. ولو ما عندكوش وقت تسمعوا الشريط فيكفي ايه؟ يكفي قراءة الحديث. صح، نفسي اديكم حاجة زيادة بس خلاص كفاية لكم كده. لا مش اديكم سورة الحشر، ممكن اديكم 10 ايات من سورة النور من اي 11 لاي 20 بس مش هديها لكم. بس احنا كده اعتبر خدناها. يعني اللي عاوز يعني نصيحه مني، اللي عاوز يفهم القران ويعرف يتدبره كويس ويستفاد منه جامد وكده، الاحداث اللي نعدي عليها لما تعرف الايات بتاعتها اقرا تفسيرها تفرق معاك كتير. فاحنا النهارده عدينا على سوره الحشر، سوره المنافقون، و10 ايات من سوره النور من ايه 11 لايه 20. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا.